فالذي يتعمد ترك الصلوات الخمس ما عدا الجمعة قد تعمد هدم أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله. وتسمية هذا مسلم إنما هي تسمية بالتجوز، لأن من لا يصلي لا حظ له في الإسلام. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح شأننا وحالنا، إنه جواد كريم. اللهم آمين. هذه رسالة من المستمع ميم عين العمري من قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية، يقول: منذ 15 عاما كان يوجد عندنا أبقار وعددها 40 رأسا تقريبا، وكنا نعطي من يحتاج من لبنها وسمنها ونعطي لمن أراد الحرث عليها، ولكن لم أذكر أننا قد أعطينا شيئا منها بقصد الزكاة ولم يطلب منا ذلك، ومع طول الوقت قد انقرضت هذه الأبقار، فهل علينا إذا لم نؤدي زكاتها أن نؤديها الآن، وكيف يتم ذلك؟ الذي يظهر لي أن هذه الأبقار كانت للحراثة، فإذا كانت للحراثة ولم تكن سائمة أي تقتات من الرعي، وإنما تقتات من ما يجلب لها من الأعلاف، فلا زكاة فيها. فإذا كانت تقتات من السو من الرعي ولم تكن للحراثة، فالواجب قضاء الزكوات التي وجبت عليها من حين بلغت نصاب الزكاة، والمتوقع من ما يلوح من سؤال السائل أنها أبقار حرث أو بعضها للحرث وبعضها للحلب، فإذا كانت كذلك فإنه لا يجب تجب الزكاة إلا إذا بلغ العدد نصابا وكان كله موفرا لا يستعمل في الحراثة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من المستمع عبد الحميد إسماعيل سيف الشرعبي من الجمهورية العربية اليمنية. سؤاله الأول يقول: نحن جماعة مقيمون في مساكن في جبل مرتفع بعيد عن القرى، وهي حوالي 10 بيوت، وقد كنا نصلي الصلوات كل بمفرده على سطح منزله، إلى أن اتفقنا وقمنا ببناء مسجد فأصبحنا نصلي فيه جميع الفروض، وقد سألنا عن صلاة الجمعة لأن عددنا يتراوح بين 8 إلى 20 شخصا ونادرا ما يزيد عن هذا، فقيل لنا إن الجمعة لا تقام إلا 40، ومنهم من يقول تقام 12، فما هو الحكم الصحيح في هذا؟ وبماذا تنصحون؟ هل نقيم الجمعة في مسجدنا ولو لم يصل عددنا 10 أفراد، أم نذهب ونصلي في إحدى القرى المجاورة؟ جواب: إذا كانت هناك قرية مجاورة لا يشق عليكم الذهاب إليها، فإن الأفضل أن تذهب وإخوانك إلى تلك القرية، فإن شق ذلك عليكم فلا مانع أن تقيموا صلاة الجمعة في مسجدكم الذي بنيتموه. وأما اشتراط عدد معين فاختلف أهل العلم في العدد، بعضهم قال يشترط أن يكون العدد 40 رجلا، بعضهم قال أن يكون 12 رجلا، وبعضهم قال أن يكون 3، ولم يرد عن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم تحديد للعدد الذي لا تقام الجمعة إلا به. ومن هذا نعلم أنه لا مانع أن تقيموا الجمعة في قريتكم إن شق عليكم الذهاب إلى أقرب قرية إليكم، فإن كانت القرية قريبة منكم فالذهاب إليها حسن. وإذا صليتم الجمعة في مسجدكم هذا فإنه قد يكون من المفيد أن تحضره النساء ليسمعن الذكر والموعظة خلف الرجال، وكذلك الأطفال الصغار. ففي إقامة الجمعة في مسجدكم فوائد ومصالح عدة، أرجو أن يحقق الله فيها الخير والسعادة والسلامة للجميع، بالله التوفيق. بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول فيه: نسمع بعض الناس حينما يريد أن يصلي يقول قبل الصلاة: نويت أصلي الظهر مثلا 4 ركعات، أو أصلي فرض العصر وهكذا، وكذلك قبل أن يبدأ في الصيام يقول نويت أصوم كذا وكذا، فهل هذا وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب لا، لم يرد من ذلك شيء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلا عرف ولم يرد لا بحديث صحيح ولا ضعيف أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا أراد أن يصوم قال نويت أن أصوم، أو أرى إذا أراد أن يصلي قال نويت أن أصلي، وإنما هذا وجد بعد ذلك لما رأى بعض أهل العلم أن ذكر ذلك يوطد النية في القلب، لكن الصحيح أن النية من أعمال القلوب، فنية الصلاة ليست باللسان، فلو قال الإنسان نويت أن أصلي وهو ما نوى ما صحت صلاته، ولو قال نويت أن أصوم وهو لم ينوي ذلك، وكذلك العبادات التي تشترط لها النية لو قال بلسانه وهو ما نوى ما صحت العبادة، فمناط النية إنما هو محلها القلب، فذكر هذه الألفاظ عند الصلاة والصيام ذكر في غير محله، وبالله التوفيق. هذا سؤال من الأخت عين ميم سين من الرياض، تقول هي فتاة تبلغ من العمر 17 سنة وقد تزوجت من شاب قريب لها، ولكنها بعد الزواج اكتشفت أنه لا يصلي ولا يصوم، فهل تبقى معه وهو على هذه الحالة أم تفارقه وكيف ذلك؟ الجواب أن الذي لا يصلي ولا يصوم لا خير فيه، لكن الذي أحب لهذه الفتاة أن تصارح زوجها وتقول له إما أن تصلي وإما أن يتم الفراق وتلح على ذلك، فإن اختارها وأدى فرائض الله فإنها تكون سببا في هدايته، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حر النعم، وإن أبى واختار الضلالة فإنه يجب عليها أن تفارقه، لأنه لا يحل أن تستمر المرأة مع من يتعمد ترك الصلاة ويصر على ذلك، لأن الإصرار على ترك الصلاة كفر، ولا يصح أن تبقى مؤمنة بذمة كافر. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الأعزاء، في حلقتنا اليوم عرضنا رسائلكم على الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، وقد تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة الإخوة ياسين أحمد عبد الله يمني مقيم بالرياض، والأخ عبد الرحمن سعد من جمهورية مصر العربية محافظة مطروح، والأخت أم غازي من العراق نينوى، والأخ ياء من السودان، والأخ ميم عين العمري قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالمنطقة الشرقية، والأخ عبد الحميد إسماعيل سيف الشرعبي من الجمهورية العربية اليمنية، وأخيرا على سؤال الأخت عين ميم سين من الرياض. أيها الإخوة الكرام، نشكركم على حسن إصغائكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.